قصة في قلب كل أم حسرة على وشوش الصبايا طعنة في صدر الوطن طعنة في صدر الوطن ريحة الهوى في مصر دم قصة في قلب كل أم حسرة على وشوش الصبايا طعنة في صدر الوطن طعنة في صدر الوطن عدت علينا السنين العجاف واللقمة ياما أكلناها حاف عدت علينا السنين العجاف واللقمة ياما أكلناها حاف ظلمك وبطشك ما خلناش نخاف انت مصيرك العدم انت مصيرك العدم ريحة الهوى في مصر دم غصة في قلب كل أم حسرة على وشوش الصبايا طعنة في صدر الوطن طعنة في صدر الوطن صوت الرصاص مع هدير الهتاف يولد خلاص والجنين مش رح يخاف صوت الرصاص مع هدير الهتاف يولد خلاص والجنين مش رح يخاف قل ازاي هتواجه الالاف انت مصيرك العدم انت مصيرك العدم radioميدان.com